الصلاة، ربما أنا أتحدث عن أصعب صلاة على الإنسان وعلى النفس، وهي صلاة الفجر. يعني صلاة الفجر، لو أردنا أن نتكلم عن أهمية صلاة الفجر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة عامة أقسم الله سبحانه وتعالى بوقت الفجر خاصة، فقال الفجر وليال عشر، كما أورد بعض المفسرين عند نوية بن كثير. قال المقصود بالفجر هو وقت الفجر كما قال عكرمة ومجاهد وابن عباس، وقيل وسيدنا علي بن أبي طالب، وقيل المقصود بوقت بالفجر هنا الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. الصلاة أقسم الله عز وجل بها وجعل الفلاح والفوز لمن حافظ عليها، فبدأ بها سورة المؤمنون فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم تحدث عن صفات كثيرة من صفات المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، ثم ختم هذه الصفات بالصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ صفات المؤمنين بالصلاة وختمها بالصلاة نظرا لأهميتها. الإمام أحمد له مقولة عظيمة جدا، يعني قبل أن نتحدث عن صلاة الفجر يعني نذكر بهذه المقولة لأنها هامة جدا. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك اعرف قدر الصلاة في قلبك، معنى مقولة الإمام أحمد. والذي يفرط في الصلاة توقع منه أن يفرط في أي شيء، كما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك. إذا هانت على الإنسان الصلاة قد تهون عليه أي شيء، وخاصة صلاة الفجر، لأن نعرف أن صلاة الفجر هو وقت الخلود للنوم والراحة، وهو وقت يعني وقت ليس فيه رياء. ليس فيه رياء ولا سمعة، الإنسان ينزل في ظلمات الليل ويتجه إلى الله عز وجل في المسجد. صلاة صعبة على النفس، ثقيلة على النفس، عندما تستيقظ من فراشك وتتوضأ وتترك الفراش، وإذا كانت في عز البرد والشتاء، يعني الموضوع صعب جدا على النفس. لذلك يعني كلما صعب الموضوع على النفس كلما عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كان يعني كلنا يعلم لماذا صلاة الفجر صعبة، لماذا صلاة الفجر شقة على النفس، أن وقت نوم ووقت راحة، ولأن الإنسان يصعب أن يترك نومه بعد أن أجهد يعني في سائر نهاره، ثم يأتي في الليل وينقض هذا النوم، ثم يأتي وينام بعد النوم يريد أن ينام متصلا فيستريح. فكلنا يعرف صعوبة هذا الأمر وصعوبة هذه الصلاة، ولكن الأهم من ذلك هو يعني فضل هذه الصلاة. لصعوبتها عظم الله أجرها وفضلها. فأقسم بها فقال والفجر وليال عشر، وجعل وقتها وقتا مشهودا، فقال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. ورسولنا صلى الله عليه وسلم تحدث عن صلاة الفجر وبشر بخير كثير لمن واظب على هذه الصلاة، ففي فضلها وفي أهميتها وفي ثوابها وأجرها جعل الله عز وجل من حافظ على صلاة الصبح كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعة كأنما قام نصف الليل، فقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. والصبح المقصود به هو صلاة الفجر. وفضل هذا الصلاة والمحافظة عليها فضل عظيم أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أورده الإمام ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه الألباني كما ورد في صحيح الترغيب والترهيب. قال صلى الله عليه وسلم: انظر إلى عظمة هذا الحديث، بشر بشرى من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، ليس نور فقط ولكن نور تام. وفي حديث آخر عند الإمام الحاكم يشرح هذا النور، كيف هذا النور؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فيعطون نورهم على قدر إيمانهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، نور عظيم كبير مثل الجبل، ومنهم من يعطى نوره أدنى من ذلك أقل من ذلك، ومنهم من يعطى نوره كالنخلة بين في يمينه، ومنهم من يعطى نوره أدنى من ذلك حتى يكون أقل من يعطى نوره مثل إبهامه، إصبع الإبهام في القدم، يضيء مرة ويطفئ مرة. يا الله، انظر إلى النور. لأن الإنسان مشي في الظلام فعوضه الله عز وجل من جنس ما ضحى به، أنه مشي في الظلام فعوضه بنور عظيم. طيب. فقال بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. المراتب اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي يا شيخنا وهي نور كالجبل حتى تصل إلى نور بقدر الإبهام يضيء مرة ويطفئ مرة، إيه الفرق بين آخر واحد وأول واحد؟ الناس في صلاة الفجر ليس كلهم مرتبة واحدة، والناس في الصلاة عامة وفي الإيمان ليس كلهم مرتبة واحدة. فمن الناس من يكون قبل الفجر ويتوضأ ويصلي قيام الليل فيجتهد في الظلمة أكثر من غيره ويمشي في الظلمة أكثر من غيره، فكلما كان مشي في الظلمة كثيرا كلما عظم نوره يوم القيامة. ومن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، ومنهم من يصليها في البيت، ومنهم من يصليها في البيت منفردا، ومنهم من يصليها في البيت في جماعة. فكل هذه فروقات، ومنهم من يصليها يعني في أول الوقت، ومنهم من يصليها في آخر الوقت. نعم، ولكن كنت أقصد أننا نتحدث عن المشائين، هم مشوا في الظلمات إلى المسجد. نعم، فكلهم مشوا في الظلمات إلى المسجد وذهبوا إلى المسجد لأداء صلاة الفجر. نعم، المتأخر في الصلاة حتى وإن لحق بالصلاة في آخر الوقت يعني يعمه أيضا هذا النور. نعم، ولكن بقدر ما اجتهد في الظلمات. تمام. وكأن الله عز وجل يعوضه من جنس ما ضحى في الظلمات ومشى في الظلمات بنور تام يوم القيامة. نعم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث كثيرة تحدث عن أن صلاة الفجر هي طريق الدخول إلى الجنة وطريق الهروب من النار. يا الله. فقال صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. نعم، البردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر. الله. قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث: والمقصود وسمي صلاة الفجر وصلاة العصر بالبردين لأنهما يصليان بردي النهار، أي طرفاه، أول النهار وآخر النهار. نعم، فمن صلى البردين دخل الجنة. لماذا؟ لأن صلاة الفجر كما قلنا وقتها صعب، وأيضا صلاة العصر يأتي الإنسان من عمله وقد ينام عن الصلاة. نعم، يعني فلذلك عظم هذا الأجر وهذا الثواب، فكان من جنس من يعملون عظم الله لهم هذا الأجر وهذا الثواب. نعم، يعني كما قال الشعر: يحاول يعني إدراك العلا وهو نائم. نعم، يعني هو يحاول إدراك العلا وهو نائم. لا، العلا والجنة تقصد بالتعب وبالنصب. ولذلك حضرتك تفضلت وذكرت أن صلاة الفجر تحديدا ربما تكون طريقا إلى الجنة. نعم، وربما أيضا تكون يعني سببا في إبعاد المسلم عن النار. نعم، وفي حديث آخر: كنا طريق إلى الجنة من صلى البردين دخل الجنة، في حديث صحيح مسلم. وفي حديث آخر، حديث في البخاري ومسلم، حديث صحيح مسلم أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يا الله. وفي لن يلج النار، لن يلج النار أحد. نعم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلى الله لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، وفي حديث في صحيح مسلم وفي البخاري، في البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة، حديث عظيم جدا. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. نعم، لا تضامون في رؤيته. ما في شك في هذه. نعم، الرؤية. نعم، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وأشار لهم في ليلة قمرها ممتلئ. نعم، فكيف نراه الرسول. نعم، صلى الله عليه وسلم إذا قال شيء يعطي الأمر العملي، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. نعم، فكان صلاة الفجر هروبا من النار، وكان صلاة الفجر سببا في دخول الجنة. طيب، إذا كان هذا هو جزاء من صلى الفجر في جماعة ومشى في الظلمات إلى المساجد حتى أصابه النور التام، نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بهذا النور والمسلمين جميعا.